وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا مقبولا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نعمة عظيمة أن يتفضل المولى على عبده بإتمام مناسك الحج الذي جعله الله سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. وقد انتهت المناسك بحمد الله، وتم الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، وأداء المناسك، وبقي على الإنسان الآن طواف الوداع. بقي عليه طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج بالنسبة للرجل. وأما المرأة فإذا كان لها عذر شرعي فإن طواف الوداع يسقط، وليس عليها أن تطوف طواف الوداع لأنها معذورة شرعا. وإذا لم يكن هناك عذر فهي كالرجل، يجب عليها الطواف. فإذا سافر الحاج الرجل أو امرأة، أي المرأة غير المعذورة، سافروا قبل طواف الوداع وجب عليهم أن يعودوا ليطوفوا طواف الوداع، وإذا لم يعودوا فعليهم دم، دم يسمى دم جبران، وهو لفقراء الحرم وليس كالهدي، لأن هدي التمتع وهدي القران دام نسك، دام نسك، ودم النسك كالأضحية، يأكل المرء ويهدي ويتصدق. وأما إذا أخل بأعمال الحج وقلنا عليك دم جبران فهو لفقراء الحرم، لا يأكل منه شيئا. فالذي بقي الآن بعد أن طاف الإنسان طواف الإفاضة، وبعد أن أكمل رمي الجمار، وبعد أن حلق أو قصر، وبعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة وأدى أعمال الحج، بقي عليه طواف الوداع، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فهو واجب من واجبات الحج بالنسبة للرجل، وبالنسبة أيضا للمرأة غير المعذورة. وأما المرأة المعذورة فلا طواف وداع عليها. فإذا وجد العذر قبل طواف الإفاضة وجب عليها أن تنتظر حتى تطوف طواف الإفاضة، فلا يمكن للمرأة أن تسافر قبل طواف الإفاضة، ولا يمكن أن تطوف طواف الإفاضة وهي معذورة أي حائض. وأما إذا لم يكن هناك عذر فإنها تطوفه، وإذا وجد العذر فإنها تتريث حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة. بالنسبة لطواف الوداع يسقط عن المرأة وليس عليها دم إذا كانت معذورة عذرا شرعيا. أيها الأحباب، الناس بعد أداء النسك ينقسمون إلى قسمين، قسم قبل الله عملهم ورضي صنيعهم وتجاوز عن خطيئاتهم وغفر لهم الزلات وتجاوز عن الخطايا، وقسم نسأل الله السلامة حظهم العناء وحظهم التعب، تكبدوا المشقة وجاءوا ورجعوا كما جاءوا. ولكل من الفريقين علامات واضحة ودلالات بينات وسمات ظاهرات واضحة. فمن علامات القبول أن الإنسان قد قبل حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني متجردا من الخطايا، منزها من الآثام، مجردا من جميع ما يعكر الصفوة أو يسيء إلى عبادته. ولكل من الفريقين أيها الأحباب علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات، يراها الإنسان بعينه يعرفها هو من أهل القبول أو من أهل الرد. فما هي هذه العلامات أيها الأحباب؟ من علامات القبول الاستمرار في فعل الخير، من علامات القبول المداومة في الطاعة، من علامات القبول التمسك بشرع الله، من علامات القبول امتثال توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان هواه تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على القبول، أن الإنسان عاد بروح غير الروح التي جاء بها، وعاد بنفس طاهرة وبروح زكية متمسكة بحبل الله مسترشدة بهدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن علامات الرد الفريق الثاني أن يتصور الإنسان أن العبادة لها أجل، وقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، إقامة في منى، عبادة في البيت، فإذا ودع كأن شيئا لم يكن، عاد إلى عناده وعاد إلى غفلته وعاد إلى بعده وعاد إلى انحرافه وعاد إلى تطاوله. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على الرد، لأن الإنسان لم يقبل له عمل، كأنه جعل العبادة في يوم واحد، كأنه جعل العبادة في موسم واحد، لا، والله عز وجل لم يقل واعبد ربك حتى ينتهي موسم الحج، لا، وإنما قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يأتيك اليقين، يعني إلى أن تنتقل من هذه الدار، إلى أن تنتقل من هذه الدار بحيث تنتقل وهو سبحانه قد رضي عنك. أما أن يقصر الإنسان العبادة على موسم، فهو جاء من بلاد بعيدة وتكبد المشاق والمتاعب وركب الطائرة أو السيارة أو الباخرة وجاء يطلب فضل الله، فيجب وهو في هذه البقعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر وأمام البيت العتيق أن يعاهد الله عز وجل ألا يحيد عن الجادة وألا ينصرف عن الطريق السوي، بل يسلك درب الخير، بل يسلك طريق الطاعة. والله عز وجل يقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن سبيل الله واحد، أمر بطاعته، أمر بخشيته، أمر بإخلاص العبادة له، أمر بالإنابة، أمر بأن نصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل دون أي أحد آخر. لا يقدم الإنسان مالا، ولا يقدم جاها، ولا يقدم مركزا، ولا يقدم مالا، ولا يقدم منصبا، ولا يقدم هوى، وإنما يقدم ما يرضي الله وما يكون سببا في سعادته وراحته وفوزه ونجاحه. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقد. كيف يعبد الدينار؟ أن يجعل جمع الدرهم إلى الدينار، وجمع الدينار إلى الدينار مقدم على طاعة الله. عندنا معاملات جائزة أحل الله البيع، وعندنا معاملات محرمة وحرم الله الربا، فيقدم الربا على البيع الصحيح ويتعامل به ويستلم الفوائد ويأكلها إلى غير ذلك. هذا يسمى عبادة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فيحسن بنا أيها الأحباب ما دمنا في هذا المكان الطاهر، ولا يدري أحدنا هل يعود إلى المكان مرة أخرى أم لا. نعمة عظيمة أن يسعد المرء بإجابة الطلب وامتثال الأمر، حينما قال عز وجل: وأذن في الناس بالحج. فجئت أيها الأخ المسلم ولبيت النداء وامتثلت الأمر، فاحرص أن تكون وأنت تغادر هذه البقعة الطاهرة من العتقاء من النار. لا بد أيها الأحباب أن يتوب المرء توبة صادقة. فالله ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لا بد أن تكون صادقة ونصوحا وخالصة لله عز وجل. ويحسن بالمرء وقد أكرمه الله بالمجيء إلى هذا المكان الطاهر أن تكون التوبة في هذه البقعة المباركة. كل منا أيها الأحباب يعرف عمله ويعرف ما يقدم من عمل وما يزاول من أفعال، فإن كانت ترضي الله سأله المزيد والثبات على الخير والدوام على الفضيلة، وإن كانت أفعاله في بعد عن ذلك ومنأى رجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيحسن بالمرء وهو في هذا المكان أن يفتش في عمله، ما كان يرضي الله داوم عليه، وما كان في بعد ومنأى عن ما يرضي الله رجع إلى الرشد والصواب وتاب إلى الله. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب. من لوازم التوبة أيها الأحباب، كلنا يخطئ، ولكن خير الخطائين الذين يتوبون إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل. وتقول عائشة رضي الله عنها كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. لأنه ورد قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فمن لوازم التوبة أيها الأحباب أن يقلع الإنسان عن الذنب. وقعت في ذنب بالمعاملة أقلع عنه، وقعت في ذنب بإهمال الواجبات الدينية أقلع عنه، وقعت في ذنب بقطيعة الرحم أقلع عنه، وقعت في ذنب بكذب بغيبة بنميمة بفحش قول بفعل زور إلى أقلع. من لوازم التوبة الإقلاع عن الذنب. بعد ذلك بعد الإقلاع يندم الإنسان على ما حصل منه من تقصير وغفلة وتهاون وعدم التزام، ندم على ما فات. ثالثا العزم على عدم العودة مرة أخرى. يعني ما يقلع الإنسان ما دام في مكة أو ما دام في موسم الحج أو في شهر محرم أو في الأيام الأولى ثم بعد ذلك تحصل له الغفلة ويحصل له الإهمال والتفريط. لا، لا بد من هذه الثلاثة، واجعلوها أيها الأحباب نصب أعيننا دائما: إقلاع عن الذنب، وندم على ما فات، وعزم على عدم العودة، وعزم على عدم العودة. وإذا كان الذنب يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه. إذا كان الأمر يتعلق بآدمي، أخطأنا في حق رجل، في حق امرأة، في حق كبير، في حق صغير، في حق جار، في حق قريب إلى آخره، فلا بد من التحلل منه، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. فنحن أيها الأحباب نتجهز الآن لتوديع هذه البقعة المباركة وللرحيل من البيت العتيق إلى ديارنا، فيحسن أن يكون الرحيل مقرونا بالتوبة الصادقة، بالتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا، المولى ينادي بصفة الإيمان وهو قول وعمل واعتقاد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني صادقة وخالصة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيحسن بنا أيها الأحباب أن تكون توبتنا صادقة، نجدد العزم ونعاهد الله ألا نحيد عن الجادة ولا ننأى عن الطريق السوي. ندم على ما فات، وعزم على عدم العودة، وإقلاع عن الذنب إقلاعا كاملا. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. وحقوق الله مبنية على المسامحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل حجنا وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا، وأن يجعلنا ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم، وأن يجعلنا ممن يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم متجردين من الخطايا منزهين من الآثام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم عم الشيخ. هذا سائل ويظهر أنه مستعجل، أحد الإخوان تقبل الله منا ومنه صالح الأعمال، يقول ميعاد سفري اليوم بعد صلاة العشاء، هل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع الآن أم لا بد من التريث بعد صلاة العشاء، حيث أنني سأصلي العشاء في الحرم؟ نقول لا مانع أن تطوف طواف الوداع الآن، وإذا كنت ستسافر بعد الفجر ممكن أن تطوف طواف الوداع بعد العشاء آخر الليل إذا كان يشق عليك المجيء. المهم أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. يعني ينفع نحن نطوفها عند الشيخ ونصلي العشاء ونمشي وتوكلوا على الله؟ تقبل الله منا ومنكم صالح لا. اكتب يا بنتي اكتب. ما تعرف تكتبين؟ ما تعرف تكتبين؟ وش عشان يسمعون الاخوان؟ لا ما يخالف، يلا قولي. انا عندي الفلوس بقى لها 10 سنين كده. نعم. ايه يعتبر المزيد. ايه لغايه دلوقتي انا كلمت الدكتور باخد حقن. ايه لا انا ما كملتش الحفاظ على ايه كده، فهي مش طافي ولا متطهره يعني. نعم. فدلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، استنى مثلا ب 10 ايام وبعد كده اصلي ولا اعمل ايه؟ زين استري. في أحد الأخوات تسأل تقول أنه استمر معها نزول الدم 10 أيام، نقول إذا كان هذا الذي ينزل 10 أيام دم حيض، دم حيض فلا يصح لها أن تطوف طواف الإفاضة. وأما إذا كان دم فساد يعني نزيف، وأما الدورة فهي 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام وتعدت الوقت لوجود نزيف نتيجة مشقة أو مشي أو جهد أو غير ذلك، فلا حرج أن تطوف وإن كان هذا الدم، لأنه لا يمنع من الصلاة. إذا كان دم حيض فلا يصح، ودم الحيض تعرفه المرأة بوقته وتعرفه المرأة بلونه، لأنه بعلاماته، لأنه أسود وثخين وذو رائحة منتنة، هذا دم الحي. وأما دم الفساد فهو أحمر ورقيق ولا رائحة له. فإذا كانت المرأة عندها هذا النزيف، فإذا قلنا إنه حيض لا يصح أن تطوف، لأن الطواف صلاة والمرأة الحائض لا تصح منها الصلاة. وإذا كان لا نزيف وليس دم حيض بل دم فساد، فلا مانع أن تطوف لأن الصلاة مطلوبة منها وإن كان هذا الدم عليها. والله ودي تكتبين احب عليه. لا انا هكمل نفس السؤال. اي هو الوصف الايام ده دم احمر مش دم ولا ريحه؟ ودم العيده كم يوم بالعاده؟ كم يوم اللي عندي مثلا؟ خلاص هو 7 ايام دم. وانت عشرة. وانت هات. لا ما انتهيتش العلم فيه ده. لا انت لا السبعه الايام خلفوا، انا دلوقتي بقوا 10. 10 ايه والدم احمر ومش منتظر. اي ودم كتير. اي انا عايز اصلي لكن أعمل يعني بالعاده 7 ايام فقط. اه 7 8 9 9 لا معنى وصلت 10 معنى وصلت 10 انتظري شوي انتظري شوي على الله يجعل فيك انتظري احسن لو كان 5 لو كانت العادة 5 وبلغت 10 لو كان 6 وبلغت 10 لكن تقول تصل الى 9 معنى 9 و10 يعني يبقى خلاص يعني اخر حاجه تسعه دي يبقى مفيش حاجه خالص يمكن المره هذه وصلت 10 تريح شويه والله اذا افضل هذا سائل يسال عن الصلاه في عرفات اذا صلى خلف الامام الظهر والعصر صلى جمعا وقصرا وإذا صلى في المخيم يسأل يقول هل يصلي جمعا وقصرا نقول نعم إذا كان في عرفات يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام أو في المخيم يقول ما حكم من اعتمر ثم طاف بالبيت ولم يسع إلا بعد فترة طويلة نقول إذا كان معذور إذا كان معذور بحيث أنه طاف ثم مرض ونوم في المستشفى لا يتمكن فهذا له وضع خاص وأما إذا كان غير معذور فالأصل أن السعي يكون بعد الطواف إذا ما طفت طواف الإفاضة على طواف الإفاضة بعد أن تطهري إن شاء الله وعلي الذبح لو أنا أطهرت لا تنتظرين حتى تطهرين إن شاء الله هل طواف الوداع فرض ولا واجب ويسقط عن المرأة الحائض طب النفساء والنفساء يسقط أما إذا لم تكن المرأة معذورة فهي كالرجل يجب عليها طواف الوداع وإذا كانت معذورة بحيض أو نفاس فإنه يسقط عنها كبير في السن نعم كبير في السن العجوز يعني لا لازم طواف دلوقتي الدكتور قال لي في حيض الدم ده ممكن يفضل 7 ايام وهو طاهر طيب اسالي الدكتور قولي هل هذا الدم حيض او لا اسالي الدكتور اسالي اذا قال الدم فساد يعني صلي وتوكل على الله والدكتور يدري حياك الله يقول سؤال إن فيه جماعة طلبوا مني لباس الإحرام لكي يغسلوه بالماء ثم يستخرج هذا الماء منه ويشربه إنسان لا هذا لم يرد يشرب غسيل للباس الإحرام هذا لم يرد ولا طيب وإنما يمكن لو طلبوا منك أن تحضر لهم من ماء زمزم ليشرب هذا طيب ووارد اكتب بارك الله يا طن شوف أحد الأخوان يسأل يقول ما حكم انتقاض الوضوء أثناء الطواف إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف يذهب الإنسان ويتوضأ ويكمل ما بقي من أشواط وأما أن يطوف وهو على غير طهارة فهذا لا يجوز لأن الطواف بالبيت صلاة هل نصلي ركعتين تحية المسجد في البيت الحرام؟ نعم، إذا تيسر الإنسان يصلي ركعتين، وإذا طاف فيكون أولى، وإذا هناك مشقة يصلي ركعتين قبل أن يجلس. يقول: هل يجوز أن يعتمر الآفاقي من التنعيم إذا رغب من يقيم في مكة بالعمرة؟ فإنه يحرم من الحل، يحرم من التنعيم. من كان في مكة إذا رغب في العمرة فإنه يحرم من الحل. هل يجوز للحاج أن يطوف ببيت الله الحرام فوق 7 أشواط في اليوم؟ إذا تمكن من الطواف 7 أشواط في الصباح بدون مشقة عليه وعلى الآخرين، وسبعة أشواط في المساء دون مشقة عليه وعلى الآخرين، فلا حرج في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء.